يوجد هذا الطريق لأنه انتخبته فأفاض عليه وجهه. مثل السيارة الواقفة هنا، هذه السيارة واحد واقف وراء السيارة وهو الفاعل الإلهي يقول أنا أدفع، لو تسأل وين أدفعك وين تبي تدفعني يقول والله أنا ما أقول لك، بس أدري أنت شو راح تسوي، بس أنا ما أقول لك أنت شو تسوي، فلهذا أخفيت عليك مصيرا حتى لا تقول لي أنت من الأول قايل لي أنا راح أنتخب، أنا أما جانا أثر بي نفسيا انتخبت هذا الطريق. لا لا لا أبدا، أصلا خرجتم من بطون أمهاتكم شنو لا تعلمون شيئا، جبناكم جهلة، لأنه بس كنا نقول لكم نقول لكم خل ليش انتخبتوا هذا، يقول خل في علمك شان أنا هم ما تشوي شيء أقدر أسوي، لا إحنا بنجيبك جاهل مولانا. نقول لك الآن بابا في قوس النزول ننزلك أحادي لا ثواب ولا عقاب، هسا منا لش نقول لك الطريق صار ثنائي، هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فاهدوهم إلى سواء الجحيم، فاهدوهم وين إلى الجنة، ما احنا هم هذا نهدي هم ذاك نهدي، لأنه ضمن التقدير الإلهي مالنا اللي ينتخب هذا الطريق نفيض وجودا هنا، واللي ينتخب هذا الطريق نفيض ماذا وجودا هنا. مثل إيه هذه ضربة اليد، هذه فعل لو مو فعل، هذه الله يقول أنا أخلق هذا الفعل، أنا أخلقه، ولكن تنتخب هذا الفعل أن يكون على رأس الكافر، وين أخلقه؟ على رأس الكافر. أنت انتخب هذا الفعل على رأس اليتيم، وين أخلقه؟ على. ومن أخلقهم على رأس اليتيم محبوب إيه لو مو محبوب؟ تكون ينبلي ولا ما كنت أخلق، شنو أحد يقدر يستطيع أن يضطرني إلى إيجاد شيء، ولكن اقتضت حكمتي وإشاءتي وإرادتي أن أريد ما يريده عبدي حتى أعطيه له الحرية الكاملة في أن يختار، فتكون لي الحجة البالغة عليه يوم القيامة. يبقى هناك دور للإنسان أو لا يبقى دور للإنسان؟ ها؟ مو فقط يبقى، هو كل الدور إليه. لماذا؟ لأنه هو يقول أنا فقط أعطي وجود، أنزل من السماء ماء فقط، أما في هذا الوادي أو في هذا الوادي مربوطة بمن؟ ها؟ إذن هذا الفعل مسند إليك لو مو مسند إليك؟ ها؟ أنت موجده؟ لا، ولكن مسلوخ النسبة عنك لو مو مسلوخ النسبة عنك؟ لا لا، ينتسب إليك. انتساب الفعل إلى الفاعل شيء، وإيجاد الفعل شيء آخر. فهنا إذا كان الفعل حسنا فكما أن الله موجده أيضا ينتسب إليه، أما إذا كان قبيحا يوجده الله ولكن ينتسب إلى الله، طبعاً مو فعل، هذه ما لها ارتباط، قولوا الاختيار فعل لو مو فعل، لا نفس الاختيار لو إعمال الاختيار، ها أعمل اختياره بعد هذا هو حقيقة الاختيار، بعد مو شيء وراء الاختيار. شوفوا عندنا اختيار وعندنا اعماله في الفعل او بتلتسون، اذا تسأل عن الاختيار مخلوق لله او مو مخلوق لله؟ نعم. اما نفس هذا الاختيار شكو بي شعبتين، هاي الشعبتين انت تعمله هنا او تعمله هنا، هو نفس هذا، هذا فد موجود ابو بعدين، ابو نجدين. هو قلت لك الله لو خلق انتخاب الفعل جبر، خلق انتخاب الترك جبر، لكن خلق ماذا؟ انتخاب، والانتخاب لا بشرط من حيث الفعل. هسه هذا الانتخاب انت وين تعمله؟ لانه انتخاب معناه انتخاب، بعد لابد تختار، يعني انتخاب يعني تختار هذا او ذا، هسه انت تختاره في الفعل او تختاره اي حتى، وعلى هذا الاساس يسند الفعل اليك او لا يسند، ولكن أنت موجده أو لست بموجده، وين أقول وين مورد الطينية، وين مصداقه، وين أقول الانتخاب ليس غير الاختيار، مو أنت تفترض أن الإعمال شيء والاختيار ماذا؟ هذا نفس الانتخاب ببعد هنا، أنت عندما تختار الفعل هذا غير الاختيار، له نفس الاختيار، هو نفس الاختيار، مو أنه شيء وراء الاختيار. لو كان إعمال الاختيار شيء وراء الاختيار، تقول لي انخرم ولو في مورد واحد، وهو ماذا؟ هو الإعمال. ولكن إعمال الاختيار غير الاختيار، فهو نفس الاختيار. ولكن الاختيار شكو بي في بعده بشقه، انت هذا الاختيار اما هنا تستفيد منه او هنا تستفيد منه. وهو الفعل الخارجي الله اوجده، اقول او الله اوجده، بلي الفعل بعده انا انتخبتهم والله اوجد هذا الفعل. هو هذا فقط، هو ماكو غير اي شيء، ما اكو اخر، لكن هو هو المحقق لايجاد الفعل. وهذا معنى المعد، وهذا معنى الشر، أن اختيار الإنسان معد لإفاضة الوجود، أن اختيار الإنسان شرط لإفاضة أنا معد لإفاضة الوجود، هذا معد معطى الحركة، لا تفاعل طبيعي، ما عندنا شغل، ما عندنا في الفاعل الإلهي، نقول معد يعني ماذا؟ يعني الله يريد يفيض الوجود على ضربي، على يدي التي تضرب زيد، يريد يفيض وجود عليه بها شرط لو ما بها شرط. مو الله مو قادر أن يخلق، ولكن سنته جرت ماذا؟ سنته جرت بأن هذا الفعل أنا لا أوجده إلا مع بعد وجودي شرطه. ما هو شرطه؟ إذن هذا الفعل يسند ينتسب إليه أو لا ينتسب؟ أنا حقق شرطه، وإلا لو أنا ما محقق شرطه يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. هذا من قبيل أنت تحرق لو النار تحرق، ها؟ لكن النار شنو شرطها؟ أن توجد الشرط. شنو الشرط؟ التماس. هو التماس يحقق إحراق؟ لا، اللي يحقق الإحراق منه النار. والتماس شرط، انتخابك شرط، ومحقق الوجود منه باعتبار أنه أمر به، باعتبار أنه أمر، أمر به ونهى عن الفحشاء والمنكر. هذا فقط مقشاة. هسه اكو سؤال بعد، من تقول جزء العلة يصير جزء العلة بمعنى الشرط يعني ايه؟ من هو هسه البعث؟ احسن تتدخل الاف البرامج، علم الانسان، ظروف الانسان، استاذ الانسان، مرشد الانسان، بيئة الانسان، وراثة الإنسان، تربية الإنسان، بعد ما شنو يجي بذهنك عوامل هذه كلها، ماذا هي التي تكون داعية إلى أن ينتخب هذا أو ينتخب هذا؟ بعد هذه بعد آلاف العوامل لا نقدر نحصيها، وطبعا بنحو نظرياتنا الكلية نشير إليها غدا. المهم إلى هنا البحث اتضح لو ما اتضح، بس أنطينا مهلا شو هاي العوامل الله خلقها، ليش خلق هذا ما خلق ذاك؟ نظريتنا هو يتوضح المطلب، سخليه هذا نيش هاي العوامل منه خلقها؟ هو علمه من الأزل أنه ماذا يريد أن ينتخب، فهيأ له ماذا؟ هيأ ظروف ما ينتخبه على المبنى مولانا، شيء واضح كالشمس. بس المهم أنت افهم المبنى، افهم التوحيد الفاعلي، توحيد الأفعال الذي أكد عليه أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى يعرف الإنسان عندما بمجرد طبعا هذا مقام إبراهيمي، هذا يطعمني ويسقين، توحيد الفاعل بعد. شوف اجد الأدب الإلهي، اجد الأدب الإبراهيمي، أدب إلهي. وإذا مرضت فهو يشفين، مو ويمرضني ويشفين. شوف اجد أدب رفيع. المرض نقص ينسب إلى الله لو ما ينسب إلى الله، ها؟ نسبه لمن؟ لنفسه. وإذا مرضت مو فهو يمرضني ويشفين، لا هو ما أمر بل ماذا؟ بل حذر من الوقوع في المرض. إذا وقعت بعد بسوء إرادتي، من هو هذا الذي يقول؟ فبنقي نهاية المطاف نصل إلى فاعلية طولية لو ما نصل إلى فاعلية طولية، ها؟ ولكن هاي الطولية غير طولية المشائين، يعني شئت فشاء، مو شاء فشئت فشاء، انتخبت فشاء الوجود. فإن لم أنتخب لا في أفعال الإنسان أتكلم. أما يريد يخلق العوالم اللي قبله مو متوقف أنا وين كنت هناك حتى أشاء له ما أشاء. لا لا احتراز ماكو هذا أصلا. بعد جنابك أجل بأنه أنا أتكلم في أفعال الإنسان، أنا شنو علاقتي في العوالم اللي قبل وجود؟ إشاعتي لها دخل في عوالم قبل وجود؟ شنو علاقة؟ أتكلم في فعلي هذا، شئت فشاء لي الفعل. لماذا شاء لي هذا الفعل لا ذاك الفعل؟ لأني انتخبت هذا الفعل لا ذاك الفعل. الإخوة يتأملون في هذا المطلب. هسعود بكرة يأتي هذا السؤال لصراحة جناب السيد، وهو أنه في النتيجة خب هاي العوامل هو إلها مدخلية، البيئة والظروف والعائلة والعلم هو إلها مدخلية، يعني تأخذ هي اللي تحدد لي أنه أنا أنتخب هنا لو أنتخب هنا. فما هو الجواب؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.